أمن ريحانة الداع لا تكتب أصبر لنا أمن ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحابي هجوع هذه الثنتين أمن ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحابي هجوع هذه ثلاثة ترى ما أسمح للي أخذها من قبل ها أخذت أمجالكم هذا أول مرة تسمعوه يلا قل تمام انتهى اكتب